السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الحجر، وسنقصر حديثنا في هذه الحلقة عن الحجر على المفلس. الحجر لغة مصدر حجر بمعنى منع، وحجره منعه وضيق عليه، ومنه في الحديث لقد تحجرت واسعا، أي لقد ضيقت ما وسعه الله تعالى. وحجر الإنسان وحجره حضنه، والحجر العقل، ومنه قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر. أما الحجر في الإصطلاح فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو قسمان: الأول حجر لمصلحة الغير، ويشمل ما يأتي: الحجر على المفلس، وهو في الإصطلاح المفلس في الإصطلاح من دينه أكثر من ماله، وهو غير المعدم، لأن المعدم هو الذي لا مال له. فالمفلس هو من كان دينه أكثر من ماله، ويقول عنه بعض الفقهاء من كان خرجه أكثر من دخله. أما المعدم الذي ليس له مال يفضل عن نفقته، فإن الله تعالى أوجب إنظاره إلى ميسرة، حيث قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري. ومن ركبته الديون فأحاطت بماله وقصر ما عنده عن أن يفي بسداد دينه، ورفع غرماؤه أمره إلى القاضي، جاز الحجر عليه في ماله حتى يباع ويسدد غرماؤه بالحصص، وهذا هو الحجر على المفلس، وهو مشروع. فقد روى الحاكم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رجلا كريما، فأحاطت به الديون، فحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وباع ماله في دينه. ومن لزمه دين وعنده مال يكفي للسداد لم يحجر عليه، بل يأمره الحاكم بالقضاء، فإن أبى حبسه وعزره لحديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد: قال وكيع: عرضه شكواه وعقوبته حبسه. فإن أصر على عدم الوفاء كرر الحاكم تعزيره وحبسه حتى يقضيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا أعلم في هذا نزاعا بين العلماء. وإذا مطل القادر غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك نفقات مالية، فله الحق بمطالبته بها لتسببه في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. انتهى. ويستحب إشهار الحجر حتى يعلم به الناس، فلا يتعاملون معه إلا على بصيرة. وإذا حجر الحاكم على المفلس تعلق بالحجر أربعة أحكام، هي: أولا تعلق حق الغرماء بماله حيث يباع في ديونهم، فلا يصح تصرفه فيه، ولا يقبل إقراره عليه، لكن إن تصرف في ذمته بعد الحجر كما لو اشترى في الذمة أو ضمن صح. صح ذلك في ذمته، ولا يتعلق بماله المحجور عليه، بل يتبع به بعد فك الحجر عنه. وإن جنى المحجور عليه جناية توجب مالا، شارك المجني عليه الغرماء، حيث ثبت حق المجني عليه بدون اختياره. الثاني أن من وجد عند المفلس المحجور عليه عين ماله فهو أحق به من بقية الغرماء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. متفق عليه. مثال ذلك أن يكون هذا الرجل المفلس المحجور عليه عنده سيارة قد اشتراها من أحد الذين أدانوه، فيراها الرجل الذي له الدين ويطلب أن ترجع إليه سيارته، وحينئذ هو بهذه السيارة أحق من بقية الغرماء، لأنها سلعته وقد وجدها بعينها عند المفلس قبل أن تباع فهو أحق بها. لكن يشترط لجواز الرجوع فيها شروط، شروط خمسة هي: أولا حياة المفلس، ثانيا أن تكون السلعة بحالها لم تتغير صفتها ولم تزد زيادة متصلة، ثالثا ألا يكون المفلس قد نقد من ثمنها شيئا، رابعا ألا يزول ملكه عن بعضها، خامسا ألا يتعلق بها حق لأحد كشفعة أو رهن. الأمر الثالث وهو مما يتعلق بالحجر: بيع الحاكم مال المفلس، بيع الحاكم مال المفلس وقسم ثمنه بين غرمائه، وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص. فقد روى البيهقي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قسم مال أسيفع جهينة حين أفلس بين غرمائه بالحصص، وأسيفع جهينة كان يشتري الإبل ويغالي فيها ليسبق الحاج، وقد حجر عليه عمر رضي الله عنه وسفه عمله ذلك. فلو كان مثلا دين المفلس 100,000 ريال وباع الحاكم ماله 50,000 ريال، فإنه يقسم المال بين الغرماء بالحصص ويعطي كل نسبته من هذا المال بمقدار نسبته من الدين. وحيث أن الدين 100,000 والمال 50,000 فيعطي كل منهم نصف حقه، وإن ظهر غريم بعد قسم المال رجع الغرماء بقسطه، ويحضر بيع مال المفلس المفلس والغرماء لما في ذلك من المصلحة لهم، فهم أهل الحق. ويبيع الحاكم كل مال في سوقه لأنه أرغب له، ويترك له من ماله مسكنه وسيارته ونفقته ومن يعولهم بالمعروف. الرابع انقطاع المطالبة عن المفلس، فمتى حجر عليه ثم بيع ماله وقسم بين غرمائه بالحصص انقطعت عنه المطالبة، حيث أصبح بذلك معسرا معدما لا مال له. يجب إنظاره بقوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. وإذا تعلقت الديون بمرتبه الشهري وكان هو مصدر معاشه الوحيد، وجب أن يترك له نفقته ونفقة من يلزمه مؤونته بالمعروف. وإن كانت ديونه مما يظهر فيها السفه، كمن يشتري ناقة تساوي 2,000 ريال ب20,000 ريال مؤجلة بعد سنة، 20,000 ريال مؤجلة بعد سنة، إن كان هذا دينه استحب للقاضي أن يكلم غرماؤه بعد ثبوت الدين ليسقطوا عنه بعضه، ولا يحل الدين المؤجل بفلس إذا وثق برهن أو كفيل ملي، ومثله دين الميت المؤجل إذا وثق الورثة ذلك، لأن الأجل حق للميت يرثونه عنه، ولا يلزم الوارث سداد دين والده المتوفى إذا لم يكن له تركة، بل يستحب له ذلك وهو من البر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، رواه أبو داود. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.